قام وفد المعهد الصيني لدراسة القضايا الدولية برئاسة مديره سوغو بزيارة كوريا منذ يوم 31 من تموز الماضي حتى يوم 4 من آب الحالي. في فترة الزيارة قام الوفد بزيارة مجاملة لنائب الوزير الخارجي وتبادل الآراء عن المسائل ذات الاهتمام المشترك مثل وضع شبه الجزيرة الكورية الحالي مع العاملين في معهد دراسة السلام ونزع السلاح وأكاديمية العلوم الاجتماعية.